في أقواله في أفعاله في سيرته في ادعائه. أنا أشوف إزاي صوت مبالغ أنا العالم والعليم وعلم الغيوب سبحانه وتعالى. طب علم الخلق الله الذي امتن عليه به وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معناه. طيب فلولا فضل الله سبحانه وتعالى عليك ما تعلمت شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا معناه. طيب ربكم أعلم به أعلم، شوف في أعلم وفي عليم وفي عالم وفي علام. وصفة العلم أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. إذن صفة العلم هنا الآن السؤال، صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ ذاتية. والصفات الذاتية تعرفها هي التي لا تنفك عنها ذات الله عز وجل. الصفات الذاتية عرفنا هي الصفات التي لا تنفك عنها ذات الله عز وجل. فعلم الله لم يسبق بعدم ولا يلحق زوال ولا فناء. والله كل شيء، كل شيء بكل من صيغ العموم، كل شيء عليم غايب، وهو الباطن فلا شيء دونه لأنه يعلم الكليات والجزئيات ويعلم الواجبات الواحد، ويعلم ممتنعات المستحيلات، ولو ردوا لعادوا لما نوعا. من اللي يعلم هذا إلا الله؟ ولو ردوا لعادوا لما نوعا وإنهم لكذبون. الله اللي يعلم، هم لو رجعوا ثاني وعطاهم فرصة ومهلة هيؤمنوا ولا هيكذبوا؟ هل أنا أعلم؟ أنا لا أعلم، الله الذي يعلم. مع إن العودة هذا ردودهم ردهم في سنن الله الكونية لا يرد، ممتنع ممتنع في سنن الله الكونية أنهم لا يبعدون إلا يوم المعاد في سنن الله الكونية. إلا شيء يكون خارق هذا الشيء آخر، لكن في سنن الله الكونية أنهم لو عادوا لردوا لما نهوا عنه وكذبوا، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كذبوا وعصوا وحاربوا وصدوا الناس عن سبيل الله. هذا علم الله بشيء يكون ممتنعا، فيعلم الواجبات. من الواجبات وجود ذاته سبحانه وتعالى، وجوب علمه، وجوب قدرته. طيب والممتنعات عرفنا في الممكنات المخلوقات، هذه كلها ممكنات. أنا الكل ممكن هو الذي يسبق بعدم، الممكنات هي التي تسبق بعدم. الآدمي يسبق بعدم ولا يسبق بعدم؟ جميل، هذا اسمه ممكن. يعلم الواجبات، يعلم الممكنات، يعلم الممتنعات سبحانه وتعالى. يعلم الكليات، نعم. يعلم الجزئيات، نعم. يعلم ما دق وما جل، ما ظهر وما خفي، بواطن الأمور وظواهرها. يعلم السر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، معناه يعلم السر وما هو أخفى من السر، وهي النوايا والعزائم التي تكون في الناس، معناه إخوان. فقال هنا العالم، وبعدين قال إيه؟ الخبير. طيب عندنا العليم الخبير، والله بكل شيء، وكان الله بكل شيء خبيرا. إن الله خبير بما تعمل، والله بما تعملون خبير، كثير في القرآن. طيب الخبير هذا من أسماء الله الواردة في القرآن، معنى الواردة في السنة، أجمع أهل السنة عليها، معنى الخبير. طب ما معنى الخبير؟ الخبرة هي العلم بدقائق وبواطن الأمور، العلم العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وباطنها. إنما الخبير أخص،

قالوا في فرق بين الاتيان والمجيد. معنا وهنتعرض لهذا ان شاء الله في موضوع، لكن ده بس الماحه سريعه وتنبيه لاشياء وراء هذه الكلمه. فان شاء الله عندنا العالم مر بنا، الخبير المدبر القدير. معنا والقدير صيغه ايه؟ مبالغه على وزن فعله. معنا يا اخوان. والقدره كنا ضد العجز، ضد ايه؟ ضد العجز. نفع، طيب نفع نفس العجز في كم ايات كثيره ليثبت كمال القدرة، ليثبت ايه؟ كمال القدرة. وسنتعرض لهذا ان شاء الله في الدروس المقبلة. درسنا الصباح ان شاء الله في مسجد مكة مع كتاب نيل الأوقار ان شاء الله. تفضل يا شيخ. التدبير. ها؟ معنى التدبير. ما احنا قلنا التدبير هو النظر والعلم بعواقب الامور ومآلاتها وأدبارها. نهايتها، الأضرار يعني النهايات. معنا يا شيخ؟ بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.